جاء في الموطأ عن ابن عمر أنه كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد أو يصلي أحد عن أحد، فيقول لا يصوم أحد عن أحد ولا يصلي أحد عن أحد، مع أن الصيام جاء فيه، مع أن الصيام جاء فيه من مات عليه صوم صام عنه ولي. أما الصلاة فكما قال ابن عمر فإجماع من العلماء أنه لا يصلي أحد عن أحد فرضا عليه من الصلاة ولا سنة، ولا تطوعا عن حي ولا عن ميت، ولا تطوعا عن حي ولا ميت، لكن قد تكون الصلاة تبعا لعبادة أخرى تدخلها النيابة كركعتي الطواف، كركعتي الطواف. فشخص ناب عن آخر في حج أو عمرة فطاف عنه يصلي عنه تبعا للطواف يصلي الركعتين، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم، وبهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدموا في ختامها بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به من إجابة على استفساراتكم الهاتفية. شكر الله له ولكم، وعلى الخير نلتقي، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.